أن ترفع قدر شبر من الأرض حتى يعرف أنها قبور لا توطى ولا تبتان ولا يبنى عليها لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسس القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها. فلا فرق بين قبر ولي أو نبي أو غيرهما، ولا يجوز لأحد أن يتبرك بالقبور أو يتخذها أعيادا أو يسألها شفاء المرضى أو المدد والعون أو النصر على الأعداء أو البركة في الأولاد أو في الطعام أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا يجوز. وهذه الإقامة عند قبر هذا الشخص منكرة وبدعة ومن أسباب الشرك، سواء كان 11 يوم أو أقل أو أكثر. إنما المشروع للمسلم يزور القبور ويسلم عليهم ويدعو لهم وينصرف، إذا كانوا مسلمين يزورهم للسلام عليهم والدعاء دعاء لهم، مو طلب الدعاء من دعاهم من دون الله، لا، الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، هم محتاجين للدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان إذا زار القبور عليه الصلاة والسلام يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غدا مؤجلون، وأتاكم ما توعدون، اللهم اغفر لأهل بقيع الأرض. ورجع عنه صلى الله عليه وسلم أنه زار قبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه وقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. هكذا الزيارة الشرعية، سلام على المقبولين ودعاء لهم بالمغفرة والرحمة والعافية. أما أن يدعون مع الله يقول اشفعوا لنا انصرونا المدد المدد، هذا منكر لا يجوز. هذا الشرك الذي فعله قريش، فعلت قريش وغيرها. فالواجب على المسلم الانتباه واليقظة والحذر من أعمال الشرك. ثم النساء لا يزورن قبور، رسولناها أزالت قبور للنساء ولعن زيارات قبور من النساء، إنما الزيارة للرجال للقبور خاصة يزورونها ويدعون لأهلها بالمغفرة والرحمة. أما النساء فلا يزورن القبور، والحكمة بذلك والله أعلم، لأنهن قد يفتن أو يفتن ولقلة صبرهن أيضا. فمن رحمة الله أنها هن عن زيارة القبور، ويكفي أن يدعون لأمواتهم في بيوتهم، يدعون لأمواتهم يترحمون عليهم وهم في البيوت، لا حاجة إلى زيارة القبور، إنما زيارة للرجال. ولهذا في الحديث الصحيح لعن رسول الله زيارة القبور، فلا يجوز النساء يذهبن إلى القبور، ولا يجوز للرجال أن يتوجهوا إلى القبور لقصد التبرك بالمقبولين أو دعائهم أو الاستغاثة بهم أو طلبهم مدد أو الصلاة عند قبولهم، لا، هذا منكر. بل هنا المحرمات الشركية، والصلاة عند القبور بدعة، وإذا كان يصلي للميت ويطلبه من دون الله صار شركا أكبر، نسأل الله العافية. فالواجب على أهل الإسلام الحذر من هذه الأمور الشركية ومن هذه البدع التي أحدثها الجهال الذين ما فهموا الشريعة ولا فقهوا فيها، ونسأل الله للجميع الهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، من خلال ما عرض على سماحتكم من الرسائل التي تصلها إلى هذا البرنامج، ظهر ظهورا واضحا أن عالمنا الإسلامي مليء بأشياء وأشياء مخالفة للدين، من ذلك هذا التصوف، ومن ذلك هذا التبرك بالقبور وبما يسمونهم بالأولياء وما أشبه ذلك. يبدو أن الأمر يحتاج إلى محمد بن عبد الوهاب من جديد. لا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى مصلحين، يحتاج إلى دعاة الهدى الذين يتصدون لهذه الأمور بالدعوة إلى الله وتبصير الناس وتوجيههم، وإلى أئمة وقادة يزجرونهم عن الباطل بالقوة ويأخذون على أيدي السفهاء ويلزمونهم بالحق، كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في هجرة صلى الله عليه وسلم وفي مكة عليه الصلاة والسلام، وهكذا قام خلفاؤه الراشدون، وهكذا دعاة الإصلاح في كل زمان ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في زمانه، وابن القيم في زمانه، وأشبهه من دعاة الهدى. ثم جاء دور الشيخ محمد الدهاب رحمه الله في القرن 12 فقام بهذا الواجب ودعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله وأنكر الشرك الذي يوجد في نجد ثم في الحجاز، أنكر ذلك ودعا إلى الحق. وهكذا أنصاره من العلماء والأخيار ومن دعاة الهدى في نجد والحجاز وفي اليمن قاموا بهذا الواجب ونصروا الحق ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأرشدوا الناس إلى توحيد الله وحذروهم من عبادة القبور والأشجار والأحجار والجن. وهكذا كل مصلح يجب عليه فعل هذا العمل بالدعوة إلى الله والتوجيه وبالجهاد الشرعي والقوة التي تردع المجرم إذا لم يرتدع بالكلام والدعوة، فإنه يحتاج إلى الردع بالقوة بالتعذيب السجن بقتل المرتد إلى غير ذلك مما قام به نبينا صلى الله عليه وسلم وقام به خلفاؤه الراشدون والأئمة بعدهم المهديون. والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، الكثير والكثير من المفكرين يثنون على المؤتمرات ويقولون إنها تكون الرأي العام لدى الأمة، ما رأيكم لو عقد مؤتمرات همها التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله؟ هذا من أهم المهمات، الدعوة إلى توحيد الله هي أهم المهمات، والتوحيد هو أصل الدين وأساس الملة. فلو عقد مؤتمرات بين وقت وآخر في بلاد المسلمين بين علماء الحق لإيضاح هذه الأمور وبيانها للناس لكان هذا من أهم المهمات ومن أفضل القربات. ويكون المقصود الأول من عقد المؤتمر بيان حقيقة التوحيد، بيان معنى لا إله إلا الله، بيان ما بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام من تحقيق التوحيد وإنكار الشرك، حتى يفهمه الناس وحتى يعقله الناس الذين جهلوه في بلاد المسلمين وفي غيرها. هذا ينبغي أن يسعى فيه وأن تبذل فيه الجهود، لأن فيه مصالح عظيمة، وأي مصلحة أعظم مصلحة التوحيد الذي هو أصل الدين وأساس الملة. نسأل الله يعين على ذلك، ونسأل الله يمن بذلك، ولعلنا نستطيع شيئا من ذلك في هذا الموضوع إن شاء الله. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. كدت أقول لماذا الشيخ عبد العزيز بن باز لا يتبنى هذه الفكرة، هذا من المهمات، نسأل الله يعين على ذلك. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وتقبل منكم. ننتقل إلى رسائل أخرى من رسائل إخواننا المستمعين. رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية السودان وباعثها شيبة كمال أبو علي. أخونا رسالته مطولة في الواقع، وهي تهتم بأمر التوحيد، لكن ملخص الرسالة هذا سؤال: ما حكم التمائم مع ذكر الدليل لكي تتضح المسألة، جزاكم الله خيرا؟ تعليق التمائم من المحرمات الشركية، والتمائم هي ما يكتف الرقاع من خرق أو قراطيس أو رقاع من الجلد أو غير ذلك، يكتف فيها طلاسم لا تعرف معناها، وربما يكتب فيها أسماء لبعض الشياطين بعض الجن، وربما كتب فيها دعوات أو آيات ثم تعلق على المريض أو على الطفل، يزعمون أنها تدفع عنهم الجن، وبعضهم يعلقها لدفع العين. وكانت الجاهلية تفعل ذلك، تعلق التمائم على الأولاد والأوتار على الإبل، ويزعمون أنها تدفع عنهم البلاء. وهذا من الجهل بالله وقلة البصيرة، ولهذا أمرنا بقطع التمائم عليه الصلاة والسلام، وقال: من تعلق تمية فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، ومن تعلق تمية فقد أشرك. ونهى عن تعليق الأوتار على الدواب، وبعث في الجيوش من يزيل ذلك ويقطع الأوتار التي تعلق على الإبل أو الخيل. المقصود أن تعليق الأوتار والتمائم أمر كان معروفا في الجاهلية، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. والتعليق للتمائم والأوتار عند أهل العلم من الشرك الأصغر إذا كان قصد المعلق أنها سبب، أما إذا كان قصد المعلق أنها تدفع بنفسها وأنها تصرف السوء بنفسها، هذا شرك أكبر نعوذ بالله. وهناك مسألة اختلف فيها العلماء وهي إذا كانت التمائم من القرآن أو من الدعوات الطيبة وليس فيها طلاسم ولا شركيات ولا أشياء منكرة هل تجوز أم لا تجوز. أجازها بعض السلف وقالوا إنها من جنس الرقية وأجازوا تعليق التمائم التي من القرآن أو من دعوات لا بأس بها. وقال آخر من العلم لا تجوز بل جوازها فتح لباب الشرك. وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم وأطلق ولم يخص شيئا دون شيء بل قال من تعلق تمائم فلا أتم الله له من تعلق تمائم فقد أشرك هذا عام. وقال إن الرقى والتمائم والتبلات شرك. فإذا أجزنا التمائم من القرآن فقد خالفنا هذه الأحاديث العامة والعموم حجة يجب الأخذ به. ثم إذا أجزنا هذه التمائم من القرآن صار فتحا لباب الشرك فإن تلتبس الأمور وتختلط هذه بهذا ويلبس الناس هذه بهذا فيقع الشرك. وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع بأدلة كثيرة كل شيء يؤدي إلى الشرك أو إلى المحرمات يمنع. ولا شك أن تعليق التمائم من القرآن ومن الدعوات المباحة يخالف الأحاديث العامة والنهي العام ويسبب فتح باب الشرك واختلاط الأمور. فلهذا الصواب منع الجميع الصواب منع التمائم كلها من القرآن وغير القرآن أخذا بعموم الأحاديث وسد لباب الشرك والله المستعان. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا وباعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف عين عين ألف. أخونا رسالته مطولة بعض الشيء يقول فيها إنني مرضت مرضا شديدا مما اضطرني إلى السفر إلى الخارج خارج العالم الإسلامي للعلاج. وقد جاء رمضان الكريم وأنا في الخارج فأمرني الطبيب المسيحي بالإفطار بحجة أن الأدوية قد تضرني إذا لم أتناول الطعام وخاصة الماء الأمر الذي اضطرني إلى الإفطار. وطلب مني الطبيب الاستمرار في العلاج مدة طويلة وعند عودتي استشرت طبيبا مسلما فطلب مني الإفطار هذا العام كذلك. ولقد جربت الصوم ولكنني شعرت بتدهور صحتي. ماذا علي من العمل تجاه هذا الوضع؟ وهل علي إطعام بدلا من الصوم مع العلم أنني موظف محدود الدخل؟ أرجو منكم الرد وإعادة السكينة والطمأنينة إلى نفسي والسلام عليكم ورحمة الله. لا حرج عليك يا أخي في الإفطار ما دمت تحس بالمرض وتتعب من الصوم وأرشدك الأطباء إلى ذلك فلا حرج عليه. وهكذا إذا كانت الأدوية منظمة تحتاج إليها في النهار فأنت مباح لك الإفطار. يقول الله سبحانه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. حتى لو ما كان عندك طبيب إذا أحسست بالمرض الذي يشق معه الصوم وتتعب معه في الصيام فإنك تفطر لوجود المرض بنص القرآن الكريم. ولو ما كان هناك طبيب يقول لك كذا وكذا فالمرض عذر شرعي متى وجد وشق عليك معه الصوم فلك الإفطار. وإن كنت وإن كنت لم تستشير طبيبا في ذلك. أما الآن فعليك القضاء والحمد لله متى شفيت من المرض تقضي ولو بعد مدة لأن الله قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المعنى فعليه عدة من أيام أخرى يعني يقضيها. فأنت يا أخي إذا شفاك الله تمت صحتك تقضي والحمد لله ولا حرج عليك في ذلك وأبشر بالخير شفاك الله وعافاك. اللهم آمين جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أبو النجار إبراهيم مصري مقيم في الأفلاج. أخونا يقول قلت لزوجتي إن ذهبت إلى منزل والدك فأنت طالق وأنا الآن مقيم في المملكة وحدث خلاف بين زوجتي وأهلي فذهبت إلى بيت والدها. أرجو إفادتي ماذا علي أن أفعل ولكم جزيل الشكر. إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن ذهبت فإن يقع عليها طبقة ولك مراجعتها في العدة إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين. أما إن كنت أردت منعها وتهديدها وتخويفها ولم تقصد إيقاع الطلاق فإن هذا له حكم اليمين في أصح قول العلماء، يكون عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتكم لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدار ذلك كيلو ونصف تقريبا، أو كسوتهم بأن تعطي كل واحد ما يجزئه في الصلاة كقميص أو إزار ورداء، والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من الرياض، تقول: أختكم في الله خاء ألف عين. أختنا لها عدد كبير من الأسئلة، في سؤالها الأول تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز لمن يمنعه عمله من الصلاة مع الجماعة أن يصلي وحده إذا كان ليس معه أحد يصلي في العمل، أم يجب عليه ترك العمل؟ هذا فيه تفصيل. إن كان عمله يمنعه من الجماعة لأنه عمل خطير لو ذهب عنه لو وقع الخطر كالحارس، هذا له العذر يصلي في محل حراسة. أما إذا كان يستطيع أن يذهب ويرجع لأنه لا خطر في ذلك، فإنه يذهب ويرجع لعمله كسائر الموظفين، إذا أدنى الظهر خرجوا للصلاة ثم رجعوا لعملهم، ليس في هذا شيء، ولا يجب أن يصلي وحده، بل يجب أن يصلي مع المسلمين في مساجدهم ثم يرجع إلى عمله. أما من كان عمله يقتضي أن يلازم المحل وألا يتعدى المحل كالحارس مثلا ونحوه، الذين أعمالهم توجب لزومه المكان الذي عين فيه لأن فراقه يحصل به خلل من حراسة ونحوها، هؤلاء يصلوا في محلهم ويكون عذرا لهم هذا العمل الذي وكل إليهم. نعم، جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: قول صدفة وقول من حسن الحظ جائز أو لا؟ لا أعلم في شيء إذا صادف شيئا بأن وافق أخا له في الله من غير موعد في الطريق أو عند بعض الإخوان فقال: وافقت فلان صدفة، يعني من غير موعد، لا بأس بهذا. أو قال من حسن الحظ أو من حسن ومن توفيق الله أن صادفت فلان أو سلمت على فلان أو طفت بالبيت العتيق أو صليت الضحى أو أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر، نحو هذا الكلام لا بأس به، هذا من حظه الطيب. الحمد لله، كما قال تعالى في الصابرين المتقين: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فما رزقه الله الاستقامة أو يسر الله له ما يحبه فهو من حسن الحظ الذي يسره الله له. طيب، وإذا لقي أخله من غير موعد وقال: لقيته صدفة أو لقيته الجماعة الفلانيين صدفة، لا بأس بذلك، يعني من غير موعد. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما حكم السهو في هذه المواضع، قراءة الفاتحة في موضع التحيات أو العكس؟ لا شيء في ذلك، الصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك، وإذا سجل السهو يكون أفضل. أيوة، إذا سجل السهو يكون، إذا كان إمام أو منفرد وسجل السهو يكون أفضل، ولا ما يلزمه، وإلا لا يلزم، لأنه قول مشروع في غير محله. طيب، قول مشروع في الصلاة لكن أتابع في غير محله، إذا سجل للسهو كان ذلك أفضل، وإلا فلا حرج. جزاكم الله خيرا. قول الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده، هذا سهو، صلاة صحيحة. طيب، وعلى الإمام إذا كان فعله الإمام سجود السهو أو المأموم المنفرد، أما إذا كان فعله المأموم قال الله أكبر بدل ربنا ولك الحمد فلا عليه شيء، لأن المأموم تابع الإمام، إذا كان دخل معه من أول الصلاة ليس عليه شيء، يتحمل عن الإمام هذا السهو. لكن إذا كان المأموم سهى في من فرد به، إذا كان قد فاته بعض الصلاة المسبوق، نعم، فهذا إذا سهى في شيء هو مسبوق مع إمامه أو سلم مع إمام الساهيا ثم انتبه أو سهى في من فرد به، هذا يسلل السهو. أما سهوه مع إمامه من أول الصلاة معه من أول الصلاة، هذا يتحمله عن الإمام. جزاكم الله. إذا سهو سهوا لا يخل بالفعل، مثل سهى عن سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم أو قال بدل ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده أو الله أكبر، هذا لا يضر، ولا سجود عليه لأنه تابع. طيب. أما سهى في الركوع فلا بد يأتي به، إذا سهى كان يهوجس وركع إمامه وهو لم يركع ثم انتبه يركع ويلحق إمامه، وهكذا في السجود، هذه أركان لا بد منها. لكن إذا سهى في الأشياء التي هي تعتبر واجبات لكنها قولية سهى فيها المأموم فلا شيء عليه، أو سهى في التشهد الأول مثلا ما أتابه فلا شيء عليه لأنه تابع الإمام، أما في الأركان لا بد منها. جزاكم الله. التشهد الأخير ركن لا بد يأتي به، لو سهى ولم يأتي به مع الإمام ثم انتبه يأتي به قبل أن يسلم ثم يسلم بعد ذلك، أو انتبه بعد السلام يعود بنية الصلاة ويأتي بالتشهد ثم يسلم. نعم. وبالنسبة للمنفرد أو المرأة في بيتها عليهم سجود السهو إذا كان في مثل سبحان ربي أعلى في واجبات، يعني إذا كان منفرد رجل أو امرأة في صلاة منفردة إذا سهى فيه الواجبات مثل ترك سبحان ربي أعلى أو سبحان ربي العظيم في الركوع أو ربنا ولك الحمد سهى عنها يسجد السهو قبل أن يسلم سجدتين، أو ترك التشهد الأول قام إلى الثالثة ناسي التشهد الأول هذا يسجد السهو سجدتين قبل أن يسلم كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال ألفاظا مكان ألفاظ أخرى لا يضر، لا يضر. لكن إن سجد وهي مشروعة فلا بأس من قراءة التحيات وهو جالس. نعم. أو قراءة الحمد وهو جالس ناسي. أيوة. إذا جلس جلسته يكون أفضل، لا تطول الصلاة ولا يجب، جزاك لأنه قول مشروعة في غير موضع. طيب. ليس بمنكر. طيب. الصلاة. نعم. الحمد لله. الدعاء بعد التشهد في الركعة الثانية وفي الرباعية سهوا، الدعاء التشهد الأول مهم مشروع، وإذا أتاب فلا سهو عليه لا سنت عليه، لكن إن سجد فلا بأس لأنه أتاب في غير محله. أما الدعاء التشهد الأخير هو مشروع، الدعاء التشهد الأخير قبل السلام مشروع مأمور به، فينبغي له يدعو بالدعوات الطيبة والمأثور أفضل، الدعاء المأثور يكون أفضل كالتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وسؤال المغفرة والعفو وقال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كل هذا مشروع يعني في آخر الصلاة قبل أن يسلم، هذا الدعاء مشروع. صفة مسح الرأس، يمسح رأسه بيديه، يلا يمسح بيديه يقبل بما يجبر، يبدأ بمقدمة إلى قفاه ثم يردهم، هذا هو الأفضل. أيوة. وإن مسح على غيرها الصفة بإن مسح بيديه اليمنى أو بيديه الوسطى وعمم أو بيديه من وسط الرأس وعمم، لا كله لا يضر يكفي الحمد لله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير إن شاء الله. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجل لكم اللقاء زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.